قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أولا هذا أيها الإخوة مبحث هام جدا، والمؤلف حقيقة لم يستقصي هذه المسألة. وتعلمون هناك أن العلماء قد وضعوا قاعدة عامة فقهية تعد من القواعد الأساسية والقواعد الكبرى: الضرر يزال. وهناك أيضا قاعدة شبيهة بها: المشقة تجلب التيسير. وقاعدة الضرر يزال تفرع عنها قواعد أيضا كلية، وليست قواعد صغيرة كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ثم قيدت مثل هذه القاعدة بقواعد أخرى: الضرورة تقدر بقدرها. إذن ما يتعلق باضطرار الإنسان إلى الأمور غير الممنوعة، نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الحلال وبين لنا الحرام، وحظنا على أن نطعم الحلال، وخوفنا من أن نأكل من الحرام أو مما حرم علينا، وكل ذلك رأفة ورحمة بنا منه سبحانه وتعالى. ونحن عندما ندخل في هذه المسألة نجد أيها الإخوة أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل جزءا من الميتة في حالة الاختيار. يعني تعلمون حالة الاختيار غير الاضطرار، والاضطرار أيضا أنواع، قد تكون مضطرا إلى هذه الميتة لأنك لا تجد ما تسد به رمقك، ولأنك لو لم تأكل من هذه الميتة لذهبت وزهقت روحك. وأحيانا تكون مكرها، يوضع السيف على رقبتك أو تهدد بالموت، إما أن تأكل من هذه الموتة من هذه الميتة وإلا يحصل لك. فهذا هو كلام العلماء عند قضية الاختيار، لكن أن تكون شبعا أو حتى قريبا من الشبع أو لست مضطرا على أي حال من الأحوال، فلا يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة في حالة الاختيار. هذا بيان معنى الاختيار. وأجمعوا كذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الميتة في حالة الاضطرار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في مواضع كثيرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أما أن يكون باغ على المسلمين معتد عليهم فلا. وهذه من الأدلة التي يستدل بها الذين من العلماء الذين قالوا لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يأكل من الميت. الآية الأخرى التي أيضا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والثالثة التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هناك في البقرة زيادة: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك جاء في سورة النحل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إذن هذه آيات أربع، وهناك أيضا آية أخرى في سورة المائدة، هذه كلها دلت على أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الميت في حالة الاضطرار. وكذلك الحال بالنسبة للمحرمات الأخرى، كما لو غص بلقمة ولم يجد إلا خمرا. ناتي بعد ذلك إلى ما يتعلق أيضا بما يسد الرمق وما زاد على الشبع. وأجمع العلماء أيضا على أنه يجوز للإنسان أن بل هناك من يرى الوجوب كما سنتكلم على أجمع على أن الإنسان يأكل من الميتة ما يسد به الرمق. ما معنى يسد الرمق؟ أي يدفع شبح الموت، يعني يذهب خوف الموت عن نفسه، أي يأكل ما يقيه الموت. هذا هو. وأجمع أيضا على أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما زاد عن الشبه. إذن حصرنا المسألة والخلاف في قضية واحدة، عرفنا أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من الميت في حالة الاختيار، وأنه يجوز له وأنه يباح له أن يأكل منها في حالة الاضطرار، وأن العلماء أجمعوا أيضا على أنه يأكل من الميت المضطر ما يسد به رمقه، وأجمعوا على أنه لا يجوز له أن يأكل ماذا؟ ما زاد عن الشبع. يبقى قضية واحدة، الشبع. هل الإنسان إذا وجد ميتة يقتصر في الأكل منها على ما يسد رمقه، أو يجوز له أن يصل إلى درجة الشبع؟ ثم هل له أيضا أن يحمل من الميتة معه أو لا؟ ثم إذا وجد الميتة فما هو الأولى له؟ أيأكل من الميتة ويقي نفسه خشية الوقوع في الموت فيكون ممن قتل نفسه أو تسبب في قتلها، أو أنه يصبر ويموت ولا يأكل من هذه الميتة؟ هذه كلها مسائل أنا خرجت عن الكتاب، لأن المؤلف ما رأيت حقيقة عالجها معالجة دقيقة، وإنما هو عرض لماذا لما يأتي الحكة وأشار إشارات بسيطة كعادته. ناتي إذن إلى ما يتعلق بالشبع. فمن العلماء من أجاز له أنه إذا اضطر قال يأكل إلى درجة الشبع، يشبع من هذه الميتة ما دام الله قد أباح له وهي موجودة عنده. وهذا هو مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد. أما أبو حنيفة والشافعي وهي الرواية القوية عند الإمام أحمد أو الأظهر في المذهب، فلا يجوز له أن يأكل إلى درجة الشبع، وإنما يأكل ما يسد به رمقه. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لماذا قال بعضهم يأكل ماذا إلى درجة الشبع، وبعضهم قال لا يأكل إلى درجة الشبع؟ هذا اختلف فيه العلماء. هناك قضية وقعت لرجل نزل الحرة، الحرة معروفة في المدينة، هناك حرتان معروفتان، فنفقت عنده بعير، نفقت يعني مات عنده بعير، فقالت له زوجته، وكان هذا البيت بيتا فقيرا لا يجد شيئا، فقالت له زوجته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها، فقال لا، انظروا إلى الورع، وهو أعرابي، قال لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذهب الرجل مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، بأن ناقة نفقت وأنها ماتت، وما دار بينه وبين زوجته، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها، أيجوز أكلها أو لا؟ انظروا إلى النذير البشير، إلى المعلم، إلى الرحيم. قال هل عندكم ما يغنيكم عنها؟ قال الرجل لا. قال فقلوها. إذن هم مضطرون إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك، فقال كلوها، والأكل منها إنما يصل هنا إلى درجة الشبع. فهذا دليل على أن الإنسان يأكل منها إلى ما يصل إلى درجة الشبع. هذه قضية حصل وأفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل. أما أولئك الآخرون فقالوا لا يجوز له أن يأكل إلا ما يسد الرمق. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان في حالة قبل الأكل من الميتة عنده ما يسد رمق لا يجوز له أن يأكل، إذن كذلك الاستمرار في ذلك. هذه هي القضية الأولى. ناتي بعد ذلك إلى القضية الأخرى المتفرعة عنها، وهي مسألة هل الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يجب عليه أن يأكل منها أو لا. انقسم العلماء في ذلك إلى قسمين، ففريق منهم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يأكل منها، وليس الأمر أمر اختيار. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتعلمون قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، عندما كنا نقرأ أوائل مسائل هذا الكتاب وعرضنا لها، وهو أنه أجنب في ليلة باردة فقام وتيمم وصلى بأصحابه، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: أليس الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك العمل. إذن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا أمام الإنسان في هذا المقام إما أن يأكل من الميتة، أو أن يجد محرما فيشربه فيحفظ نفسه ويقيها من الموت. ونفس المؤمن مطالب بأن يحفظها وأن يقيها من الموت، لكن هذه النفس التي يحافظ عليها ولا يجوز التفريط فيها، وهي أيضا أعظم عند الله من الكعبة، هذه أيها الإخوة تهون، تباع رخيصة في سبيل الدفاع عن دين الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن هناك بيع وشراء، هناك نفس تقدم رخيصة في سبيل الله دفاعا عن حياض الدين وحماية له وصيانة له، وهناك ثمن لهذه النفس التي تباع، جنة عرضها السماوات والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هذه النفس أيها الإخوة عزيزة عظيمة يحافظ عليها الإسلام، هذه النفس أيضا العزيزة التي يحرص الإسلام على بقائها، لو ارتكبت ذنبا يقتضي قتلها لهانت. والله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن. هذا الإنسان عندما يكون ثيبا فيعتدي على حرمة آخرين فيرتكب الزنا، أيضا تذهب هذه النفس. ولذلك جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. الإسلام دستور عظيم، منهج يحافظ على النفوس، لكن هذه النفوس إذا خرجت عن هذا الطريق السوي فلا بد أن تردع وأن تؤدب وأن يوضع لها الحد الذي يتناسب مع هذه الجرائم ومع هذه ماذا الذنوب التي اقتلها. نعود لمسألتنا مرة أخرى. إذا رأينا أيها الإخوة أن هذا الإنسان الذي اضطر إلى الميتة، هل هو مخير بين أن يأكل أو أن يلقي بنفسه؟ كثير من العلماء كما سمعتم يقولون بأنه لا يجوز له أن يفرط في ذلك، بل يجب عليه أن يأكل، وإن لم يأكل يكون قد تسبب في قتل نفسه بغير حق فمصيره النار، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. وهناك فريق من العلماء يقول: لا، هذه أصلها رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي، والرخصة ليست واجبة، فإن أديتها فإنك قد عملت بهذا الحكم الشرعي، وإن أخذت بالعزيمة فأنت لم ترتكب منهية، هكذا قالوا. ثم يستدلون بقصة الصحابي عبد الله السهمي الذي أسره أهل الروم ثم وضعه ماذا ظالمهم في بيت فأغلق عليه فوضعوا انظروا أيها الإخوة كيف يفعل أعداء الإسلام فوضعوا عنده ماء مشوب بالخمر ووضعوا عنده لحما مشويا من لحم الخنزير ماء خلطوه بالخمر وشووا له جملة من اللحم من لحم الخنزير الذي هو المحرم الذي قال الله فيه بين الله سبحانه وتعالى أو لحم خنزير ذكره في المحرمات وتركوه عنده فلم يتناول فلم يشرب شربة من هذا الماء الذي مزج بالحرام ولم يأكل قطعة لحم من هذا اللحم الذي شوي له من خنزير محرم بقي ثلاثة أيام على هذه الحال فمال رأسه فخشوا عليه من الموت وهو أسير فأخرجوه ثم دار نقاش فبين أن الله سبحانه وتعالى قد رخص له في أن يشرب من هذا وأن يأكل من ذلك لأنه مضطر ثم قال لكنني كرهت ذلك لئلا أشمتك بالإسلام انظر إذن القضية في نظري أنا مختلفة لا يمكن أن نوازن بينها وبين أدلة الآخرين هذا أصلا لم يمتنع عن الشرب وعن الأكل ماذا لأن الله أباح له وإنما امتنع عن ذلك خشية أن يستغله أعداء الإسلام فيقولون ماذا هذا مسلم ضعف خشي على نفسه الهلاك ومع ذلك خرج عن ديني فشرب الخمر وأكل الخنزير وأنتم ترون أن العلماء يتكلمون عن ذلك يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للإنسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الإنسان لو قيل له إما أن تكفر بالله وإما أن نقتلك يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر شريطة أن يكون قلبه مستضيئا بنور الإيمان مطمئن بضياء الإيمان ونوره لكن أن يقولها بلسانه ويعتقدها قلبه خرج عن الإسلام وهذا ما حصل لبعض الصحابة مثل بلال وغير الذين كانوا يعذبون في شدة حر الرمضة توضع على أحدهم الصخرة ويقول أحد أحد صبروا لماذا ليظهروا قوة هذا الدين وشكيمته ومن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة فقالوا إن كان هذا الذي يريد أن يقدم نفسه رخيصة في ذلك مصلحة لإعزاز الإسلام كما فعل بلال وعمار وغير هؤلاء نعم يفعل ذلك أما أن يفعل أو إذا رأى في بقائه مصلحة فله أن يفعل ذلك لأنه قد يكون هذا الإنسان شجاعا صاحب فكر يخطط للمسلمين إلى غير ذلك فهذا في وجوده نفع فلا مانع أن ينطق بالكلمة ما دام القلب مطمئن والكلام في هذا كثير جدا وهذه من المسائل أيها الإخوة التي تبين لنا مزايا وما كانت هذه الشريعة الإسلامية أننا نجد مع الأسف أن كثيرا من المسلمين فرطوا فيها وخرجوا عنها وتحاكموا إلى قوانين وضعت من أفكار البشر من زبد أفكارهم تعشش فيها الرذائل وتفرخ يضعونها اليوم ينقضونها غدا وعدلوا عن شريعة علام الغيوب الذي خلق هذا الكون وما فيه عدلوا عن هذا وإذا أنت أردت أن تعرف قيمة هذه الشريعة فانظر إلى هذه البلاد التي قد تطبق هذه الشريعة انظروا أيها الإخوة إلى ما نعيشه من الأمن من الاستقرار من الرخاء من الخيرات التي تترى وتتوالى ونرى ما حولنا من العالم الإسلامي وغير لما بفضل هذه الشريعة ولا شك أيضا أيها الإخوة أن من يطبق أحكام هذه الشريعة سينال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى هي شريعة الله والإنسان إذا طبقها واجب عليه لكنك عندما تقيم أحكام الله وتنشرها بين الرعية فالله سبحانه وتعالى سيثيبك على ذلك إذا ننتهي من مسألتنا إلى أن الأولى في هذا المقام أن الإنسان يحفظ مهجة نفسه ويحافظ عليها ولا يفرط عليها فيها. بقيت أيضا مسألة أخرى، هل للإنسان أن يحمل شيئا؟ خشي لأنه قد يكون في الصحراء، فبعض العلماء قال يحمل وبعضهم لا، والذين قالوا يحمل ما ضرر ذلك، أحملها معي إن احتجت إليها أكلتها وإلا لا. فهذه يعني لا تقدم أيضا ولا تؤخر في هذا المقام. قال: والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره. فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به. إذن أيها الإخوة، هذه المسألة لو أردنا أن نستطرد في مسائل هذه تصلح أن تكون، بل هي قاعدة هذه المسألة، في جزئياتها خرجنا كثيرا، لكن حالات الضرورة معروفة وهي تختلف. ليس معنى حالة الضرورة أيضا على إطلاقها، يعني أحيانا تكره على شيء وتضطر إليه فتنفذه. لو قيل لك خذ هذا المال لغيرك تأخذه، ثم بعد ذلك ترده لصاحبك. قال: والنظر في هذا الباب في السبب المحلل وفي جنس الشيء المحلل وفي مقداره. يعني المؤلف ذكر عدة جمل لكنه تناولها بنوع، بل بإيجاز وليس بنوع من الإيجاز، يعني ذكر مقدمة لهذا الكتاب أو حصر ما يدور في جزئياته في جمل مجملة، ثم أشار إلى شيء من التفصيل في بعض مسائله. قال: فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به. يعني مراد المؤلف أن الإنسان إذا اضطر، بمعنى لم يجد ما يسد به رمقه، أي لا يجد ما يدفع به الموت الذي أصبح يراه رأي العين، هل له أن يأكل من المحرم؟ الجواب نعم، هذا هو السبب الأول. قال: وهو لا خلاف فيه. وهذا أمر لا خلاف فيه، لماذا؟ لأنه كما ذكرنا في درس ليلة البارحة وأوردنا الآيات المتعددة في كتاب الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في عدة آيات. فهذه كلها تدل على أنه يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة أو أن يدفع غصته بما هو محرم مما لا يجوز له في حالة الاختيار. قال: وأما السبب الثاني طلب البر. إذن هذه مسألة لم نعرض لها في درس ليلة البارحة، يعني أدخل المؤلف هنا ما يتعلق بالبر، يعني ما يتعلق بصحة الإنسان وبعده عن الأذى. وأنتم تعلمون أن هذه الشريعة إنما حرصت على إبعاد الأذى عن كل مسلم، حتى وإن كان في إبعاد الأذى عنه ما قد يخالف بعض الأحكام، فيكون ذلك إما تخصيصا من بعضها أو تقييدا بعد إطلاق أو غير ذلك من الأدلة. وقد مر بنا مسائل كثيرة جدا رأينا أنها استثنيت من عموم النصوص، إما لضرورة اقتضتها أو لحاجة، والحاجة كما هو معلوم تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال: وهذا المختلف فيه، فمن أجازه احتج بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إذن المؤلف هنا بحث هذه المسألة من جانبين، بحث حالة الاضطرار وهي حقيقة المناسبة لنا هنا، لأننا لا نعرض للباس، ولكن لعل المؤلف أخذها من جانب من آخر، ألا وهو الجانب العلاجي أو الدواء، فهذا له علاقة وثيقة بالأطعمة. فالمؤلف من هذه الناحية عرج على هذا الموضوع، وهذا له قصة، وهو أن عبد الرحمن بن عوف شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده من الحكة. شكى عبد الرحمن بن عوف والزبير يعني بن العوام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيبهما من الحكة، فرخص لهما في لبس الحرير، وتعلمون أن الحرير لا يجوز للرجال، وما حرام على الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للمسلم في حالة الاختيار أن يلبس حريرا كما لا يجوز له أن يلبس ذهبا إلا ما استثني فيما يتعلق بالضرس ونحو ذلك مما مضت الإشارة إليه وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. لكن هنا فيه الحاجة فالحاجة اقتضت ذلك، فإنهما شكيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجدان من ألم القمل، فرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما في ثوب الحرير، والحرير معروف بنعومته ولذلك لا يعلق به شيء من القمل، ومن هنا كان السبب واضحا في هذا الأمر. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يتناثر القمل من رأسه رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه، ثم قال رخص الله سبحانه وتعالى له ذلك بأن أنزل الآية المعروفة والتي فيها فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن له أن يحلق وأن عليه أن يفدي. وهكذا الأحكام في ذلك كثيرة جدا، والمسلم يمنع من ارتكاب ما نهي عنه وبخاصة الأمور المحرمة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأطعمة أو فيما يتعلق باللباس أو أيضا ما يتعلق بأخلاق المسلم والصفات التي ينبغي أن يكون عليها. وأنتم تعلمون أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، إنما هو إنسان المتكبر أو العائل المتكبر. ومع ذلك نجد أن أبا دجانة كان يمشي متبخترا في وقت الحرب، فينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف. لماذا في هذا الموقف؟ لأنه في الحرب يحتاج المسلم إلى أن يظهر قوته وشجاعته وشكيمته وألا يتظاهر أمام العدو بالضعف، فهو كان يمشي بشكل الإنسان المتعالي، لكنه أراد بذلك أن يرهب وأن يخيف الأعداء، فلم يرد رحمه رضي الله عنه أن يتعالى أو أن يتعاظم أو أن يتكبر، لا، لأنه يدرك معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطئون أكنافا، ومن تواضع لله رفعه. وتعلمون أيضا فيما مر بنا ونحن ندرس أحكام الحج أن العلماء أو أنه قد جاء سبب الرمى كما عرفنا ذلك، وأن قريشا قالوا يأتيكم أناس أو أقوام من أهل يثرب وهنتهم حمى يثرب، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم قوة المسلمين وأنهم ليسوا ضعفاء كما قالوا، ولذلك لما رملوا عكس ذلك وغير الصورة التي كانت في أذهان المشركين وقالوا قلتم كذا ها هم أسرعوا من الغزلان. قال فمن أجاز واحتج بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لمكان حكة به، ومن منعه في هذا جاء في الحديث المتفق عليه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بلبس الحرير لحكة كانت بهما. قال ومن منعه فلقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا الحديث الذي أورده المؤلف نقل في بعض كتب الحديث كما عند ابن حبان، وكذلك أيضا نقله أبو يعلى الموصلي والبزار، واللفظ المشهور منه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا أيضا له سبب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة، هذا هو حديث أم سلمة، فوجدها قد صنعت نبيذا في كوز يعني في كوب في كأس، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يغلي، فقال ما هذا؟ فقالت شكت ابنتي فصنعت لها هذا النبي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي الحديث الصحيح المعروف تداووا ولا تتداووا بمحرم. إذن الدواء مطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، لكن لا يجوز التداوي بالمحرم. وهناك مسألة يختلف فيها العلماء كثيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة جاءوا وفي أمعائهم مرض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى إبل الصدقة فبقوا فيها فشربوا من ألبان وأبوال تلك الصدقة حتى شفوا، فكانت النتيجة أن نكثوا ذلك بدل أن يشكروا نعمة الله عليهم وأن يردوا هذا الجميل. ما كان منهم إلا أن أخذوا إبل الصدقة وقتلوا راعيها، فأرسل في إثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بهم فسملت أعينهم وألقوا في الصحراء لا يشربون ولا يكلون حتى ماتوا. وهكذا عاقبة كل مؤذن. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يتعلق بمثل هذه الأحكام في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدواء مطلوب وينبغي للمسلم أن يسعى إليه، لكن عليه ألا يتبع كل زاعق وناعق. يعني هناك أناس يدعون دعاوى وأن عندهم معرفة بالطب وخبرة بذلك، فتجد أن الإنسان المريض المسكين ربما يندفع ماذا؟ برغبة الشفاء، فيندفع وربما يقع في يد إنسان مثلا مخرف أو يتعاطى السحر أو يكون جاهلا في أحكام الطب. والحمد لله الطب كما ترون قد انتشر وأصبح في كل مكان، فليس المسلم بحاجة أن يجري وراء تلكم الدعايات. قال وأما جنس الشيء المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها. يعني يريد المؤلف أن يقول وأما الشيء المستباح هو حرام فاستبيح لسبب، ما هو هذا السبب؟ الاضطرار. إذن الميتة التي حرمت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصبح مباحة في حالة أن يضطر المسلم إلى الأكل منها، لأنه هنا التقى أمران: إما أن تأكل فتحفظ مفجتك تحافظ على حياتك على نفسك، وإما أن تبقى فتهلك، فأيهما أولى أن تقدمه؟ ناقشنا هذه المسألة وإن لم تكن في الكتاب، وقلنا إن الأولى أن يأكل الإنسان من الميتة ليحفظ نفسه في هذا المقام ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، استجابة لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حتى إن بعض العلماء يرى أن من يكون في هذه الحالة أي يصل إلى هذه الحالة فيجد ميتة فلا يأكل منها يكون قد تسبب في قتل نفسه عمدا فيكون مصيره النار. هذا رأي لبعض العلماء، وقد رأيتم الخلاف الذي أشرنا إليه هل الإنسان ملزم أو لا، وعرفنا أن الأكل إنما هو للإباحة لأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. وربما بعض الناس يتحرج فيقول لماذا أخذ بالرخصة لولا أن أخذ بالعزيمة؟ لا، أيضا أنت عندما تأخذ بالرخصة تكون قد استجبت لما رخص الله لك به، نزلت عند حكمه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ونزلت أيضا عند حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أشكل على أبو يعلى ماذا قال له عمر في قصر الصلاة في السفر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هدية منحة من الله صدقة من الله. إذن هو أعطاك أيها المضطر، رخص لك بأن تأكل من هذه الميتة، فلماذا تضيق على نفسك؟ ولماذا تربي بنفسك في التهلكة؟ ولماذا تجعل نفسك في موقف يرى فيه بعض العلماء أنه لا يجوز لك أصلا أن تفعله، وأنت ما أكلت الميت رغبة فيها ولا تشفيا ولا مخالفا بذلك أمر ربك ولا أمر رسولك، وإنما أكلتها لأنك في حاجة اضطررت، دفعتك الحاجة وألجأتك إلى ذلك. وهناك مسألة حقيقة الآن خطرت في بالي لم أعرض لها فيما يتعلق بأكل الميتة، هل هي خاصة بالسفر أو عامة؟ بعض العلماء قالوا عامة في السفر وفي الحضر، لكن يرد هنا سؤال: لو أن إنسانا في الحضر، كما في قصة رأيتم ذلك الرجل الذي كان في الحر فلم يجد ما يأكله، بعض الناس يستحي، فماذا يفعل؟ أيهما أولى، أن يقرأ أبواب الناس ويسأله أن يأكل الميتة؟ حقيقة عامة العلماء يرون أن له أن يسأل في هذه الحالة، ولا يكون بمنزلة الذين يتخذون السؤال وسيلة، والذين يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة من لحم. لا شك أن تسأل أخاك، لأن واجب المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسرطان. قال: والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. الخمر مختلف فيها، وجماهير العلماء يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتداوى فيها. أما بالنسبة لأبوال الإبل فالتداوي فيها ورد فيها نص، ثم هناك خلاف هل هي نجسة أو لا، فهناك من يرى أنها طاهرة، لأنه ما دام جاز التداوي بها فهي ليست بنجسة. قال: ولذلك أجازوا للعطشان أن يشربها إن كان منها ري. قصد المؤلف إذا كانت تدفع عنه العطش فله أن يشربها، لكن لو غص بلقمة فحينئذ يشربه، لأن القضية ليست قضية دفع العطش، وإنما نشبت لقمة في حلق الإنسان وقد تؤدي به إلى الوفاة، فماذا يفعل؟ قالوا: يأخذ ما عنده، إن لم يجد ما يدفع بهذا يأخذ هذه ويشربها، فهي محرمة لكنها في هذه الحالة مرخص له فيها. وللشريق أن يزيل شرقه بها. وأما نعم. وللشريق أن يزيل شرقه بها، قصد الإنسان الذي شرق يعني يدفع غصته بها. قال: وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال: حد ذلك الشبع. هذه تكلمنا عنها وبينا أن هذا هو رأي الإمام مالك، وهي رواية في مذهب أحمد. أما مذهب جمهور العلماء كما سيذكر المؤلف أيضا، وذكرنا مفصلا في درس البارحة، أبو حنيفة والشافعي، وهو الظاهر في مذهب أحمد، أنه يأكل ما يسد به الرمق، أي يدفع عنه وحشة الهلاك وخوف الهلاك، أما أن يشبع أو يتضلع شبعا فلا. فإن مالكا قال: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها. وفي نظري أن مذهب مالك هو أقرب الأقوال حقيقة. لماذا؟ لأننا ذكرنا الحديث الذي يدل عليه في قصة الرجل الذي نفقت عنده ناقة، وأن زوجته قالت له: لو سلختها حتى نقدد شحمها ولحمها، فقال: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله فسأله، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلى أن سأل الرجل: هل عندكم ما أغنيكم عنها؟ قال: لا. إذن هم مضطرون إليها. قال: كلوا. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا ما يدفع عنكم ماذا؟ خشية الهلاك، وإنما أطلق، وهذا موطن يحتاج إلى بيان. فإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو دليل على جواز ذلك. ثم الآيات مطلقة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤكل منها. وهي كما قلنا الرواية الظاهرة، يعني الرواية القوية في مذهب أحمد. لا يؤكل منها إلا ما يمسك الرمق، وبه قال بعض أصحاب مالك. قال وسبب الاختلاف ثم هنا أيها القاضي كما قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها. يعني الآن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، فأنت تنظر إلى المقام. إن كنت في مكان موحش تحتاج إلى أن تشبع من هذه الميتة وأن تحمل معك أيضا لأنك لا تجد حولك أناس، تكون في فلات في مكان منقطع، فأنت تحتاط لنفسك. أما لو كنت في مكان وغلب على ظنك أو تيقنت أنك ستلحق بالآخرين فادفع عنك وحشة الموت، وبعد ذلك ستجد إن شاء الله ما تأكله مما أباحه الله لك في حالة الاختيار. وسبب الاختلاف المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أما يمسك الرمق فقط، والظاهر أنه جميعها، وهذا هو الذي أنا أميل إليه حقيقة. وفي نظري أن مذهب مالك هو أظهر الأقوال في دليل قصة هذا الرجل وهي واضحة، وليس في الآيات ما يدل على التقييد بهذا الذي ذكره العلماء، ولكن هؤلاء العلماء وإن كانوا هم الجمهور فإنهم رحمهم الله أخذوا بالأحوط. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بهذه المناسبة أنه الضرورات تبيح المحظورات، لكن كما قلنا الضرورة تقدر بقدرها، وهي أيضا هذه قاعدة فقهية كلية. أنا أعطيكم هناك أمثلة كثيرة جدا، يعني سيأتي يعني سننتقل إن شاء الله بعد قليل إلى كتاب النكاح، فتعلمون أن الإنسان قد تكون عنده بنت، قد تكون عنده أخته عمته خالته وهو ولي أمرها فيريد أن يزوجها، فلو جاء إليه إنسان يتقدم وهو لا يعرفه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو عظيم. لكن أنت لا تعرف هذا الإنسان فتذهب تتحرى، فإذا ما ذهبت إلى إنسان يعرفه وكان هذا الإنسان يعرف ما لا يحمد عن هذا الشخص فليس من حقه أن يخوض في أمر هذا الإنسان، لما كان طفلا كان كذا، ولما شابا كان كذا، وعمل كذا وفعل كذا، لا، وإنما يعطيه إشارة فيقول هذا لا يصلح لك، فإن ألح عليه فيعطيه أيضا ما يحاول إقناعه بذلك، لكن لا يتوسع الإنسان، لا يتخذ الإنسان مثل هذه الذرائع وسيلة لأن يأكل فيها لحوم الآخرين وأن يستبيح ذلك. والله حذر من ذلك، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وحذر من الغيبة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إن اغتبت أخاك فإن كان ما فيه حقا فإنك بذلك تكون قد اغتبت، وإن كان ما قلت فيه غير حق فقد بهت يعني كذبت عليه، وهي على كلا الأمرين غير محمودة بل مذمومة. وهذه مسائل كثيرة لو يعني تطرقنا إليها لها أمثلة كثيرة جدا. قال والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والآية أطلق فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، لكن الإنسان الذي يذهب منطلقا في الفلاح ينتقل من مكان إلى مكان يقطع الطرق على المؤمنين يريد أن يسفك دماءهم أن يروعهم أن يستولي على ما معهم، فهذا باغ وعاد بلا شك، بغى على المسلمين واعتدى عليهم، فهذا لا ينبغي حقيقة أن يعانى على ذلك، وإنما ينبغي أن توضع كل الروادع التي ترتع عن ذلك. فإذا خشي الهلاك على نفسه وهو في موقف شديد، إذا كان يرى الموت أمام عينيه ومع ذلك يصر على هذه الجريمة التي يفكر فيها فلا خير فيه، فالأولى أن يموت مثل هذا، إذن عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليتخذ هذا الموقف مدرسة وعظة له ليعود إلى الحق ويبتعد عما نهى الله عنه. فإذا ما رجع عن قوله فهو سيكسب أمرين، أولا يأكل من هذه الميتة وهي قد أباح الله له في هذا المقام، الأمر الآخر أنه قد تاب إلى الله توبة نصوحة. ولا شك إن من أجل الأمور ومن أفضلها التوبة، والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا ما ارتكب الإنسان ذنبا وتاب إلى الله فإنه بذلك سيعيش سعيدا، وهذا هو غاية الفلاح والنجاة في هذه الحياة الدنيا، والله تعالى يفرح بتوبة عبده. قال واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره، لقوله تعالى غير باغ ولا عاد، وذهب غيره إلى جواز ذلك. مر بنا أيضا مثال آخر لهذا، وكنا ندرس كتاب الصلاة في السفر ورأينا كلام العلماء في قصر الصلاة في السفر، فهناك من العلماء وهم الجمهور الأئمة الثلاثة الذين أشار إلى اثنين منهم ومعهم أحمد أيضا هنا، هؤلاء يرون أن المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وخالفهم أبو حنيفة هنا. كذلك أيضا هنا الخلاف في المسألة، وإن اختلفت الأقوال هنا عن هنا. إذن السبب في ذلك أن العلماء بينوا أن العلة في ذلك هو أن المسافر في حالة وحشة، في حالة خوف، لا يجد أمامه ما يدفع به رمقه ليتقي ماذا؟ الموت. فإذا نزلت به هذه النازلة فله أن يأخذ. كذلك أيضا المسافر سفر معصية خرج عن طاعة الله، فقالوا إن قصر الصلاة مما يسارع به إلى الوصول إلى جريمته، فينبغي أن يعامل بنقيض قصده فلا يرخص له في الصلاة. وأيضا المسلم الذي أيضا يحرص على مثل هذه الأمور ينبغي أن تردعه صلاته، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.